موعد إخباري من راديو نفزة ومرحبا بكم. تمكنت اليوم وحدة الحرس الوطني في القلعة بتنسيق مع النيابة العمومية من إلقاء القبض على مجرم صنف بالخطير. صادر في حقها عدد مناشير تفتيش وأحكام، وذلك بعد عملية مدامة لبيته تم فيها إلقاء القبض عليه وإحالته للسجن المدني في قبلي. أعوان وإطارات سلك ديوانة في قبلي نفذوا اليوم وقفة احتجاجية من 10 حتى نص النهار استجابة لطلب النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية، اللي جاء في بيان صدر أمس الاثنين 7 نوفمبر، ويجي هذا على خلفية دخول رئيس المكتب الوطني سيد صالح القراوي في إضراب جوع داخل المكتب الحدودي للديوانة بصفاقسة من نهار السبت 5 نوفمبر، وهذا للمطالبة بتفعيل نص اتفاقية محضر الجلسة بتاريخ 20 سبتمبر اللي فات. أكد المندوب الجهوي لفلاحة بقبلي منصور قاسم أثناء حضور أمس في برنامج نفزة واليوم أن مشكل ترويج التمور لها السنة واللي عانت منه الجهة في الموسم الفارط قد حل، حيث يوجد طلب كبير على التمور، وقدر الموسم ب 162 ألف طن منها 145 ألف طن دقلة النور بزيادة ب 7% على العام اللي فات. نعرفوا قطاع التمور ولاية قبلي هو مثل أهم نشاط اقتصادي واجتماعي، ويستقطب اليد العاملة النشيطة، والمساحة متاع الواحات تقريبا تقدر ب 10500 هكتار واحات عمومية، وعندنا أكثر من 26000 هكتار واحات خاصة وسمى بتوسعات. نعرفوا اللي في الموسم هذا مع نقدر إنتاج الموسم بنحو 160 ألف طن منها 145 ألف طن دقلة نور، وأي بزيادة قيمة 7% مقارنة بالموسم الفارط. النوعية هي بصفة عامة جيدة، نعرفوا في مواقع إشكاليات معناتها في بداية الموسم نظرا معناتها الأمطار الأخيرة كذا، فما نوعيات مش حاجة كبيرة متردية، بصفة عامة النوعية جيدة ومقارنة بالموسم الفارط. مشكلة الترويج معناتها لقيناها محلولة في الموسم الفارط، كانت مشكلة الترويج كانت معناتها فما مشكلة العرض والطلب، العرض أكثر من الطلب وهذاك أثر على السوق. السنة الحمد لله معناتها فما طلب كبير، معناتها ما عندناش إشكال متاع الترويج. السوق الترويجية مرتبطة مش بولاية قبلي برك، هي على مستوى وطني، على مستوى معناتها الترويج على مستوى عالمي. نعرفوا اللي عملناه وقع تصدير معناتها أكثر من 100,000 طن من التمور، قيمة جملية تجاوزت 450 مليار، وهذا يعطي معناتها قيمة التمور معناتها في المنظومة الاقتصادية في الوطنية معناتها إذا كان نصدر تقريبا 500 مليار صفر كبير ياسر، ويأثر معناتها على الميزان التجاري معناتها لتونس، وهذا معناتها يعطينا ديما نخمو باش نطوروا هالقطاع ويكون عنده أولوية. أما على الأسعار، أضاف المندوب أنها خاضعة على العرض والطلب باعتبار سوق التمور غير منظمة، حيث في بداية الموسم تراوحت الأسعار بين 2500 و2600 مليمة، ثم شهدت نزول طفيف مع إمكانية عودتها مرة أخرى لنفس المستوى. كما أضاف المندوب وأنه يتم العمل على تنظيم قطاع التخزين اللي يتدخل بشكل مباشر في الأسعار واعتبره قطاع غير منظم، وأفادنا في نفس الإطار أنه تلقت دراسة بعض سوق تمور بمفترق بازما واللي من شأنها تخلق التوازي في القطاع. هذا وصرح قاسم أن المندوبية عملت على خلق شركات تعاونية في كل المناطق في الولاية لتأطير عملية بيع التمور والمواد الأولية للإنتاج حتى تكون السند للفلاح وفق تعبيره. المشاكل ديما موجوده معناتها نعرف الاسعار تخضع للعرض والطلب، معناتها ماشي معناتها اسعار محدده، وفي انطلاق الموسم كانت الاسعار تقريبا التخزير ب 2500 2600، حاليا وقع نزول طفيف تقريبا معناتها في مده اخرى ان شاء الله يتواصل الاسعار تطلع تاخذ نسق العادي. ديما مربوط بالعرض والطلب، كما نعرف معناتها سوق هي غير منظمه معناتها في بعض معناتها مراحلها، خاصه معناتها عندنا الفلاح عندنا المخزن وعندنا الوسيط وعندنا في الاخر صدر. معناتها عمليه تنظيم قطاع التخزين معناتها هو موضوع مهم ياسر، وهذا ان شاء الله نستخدم عليه في السنوات القادمه في التمول على الموسم القادم. تحذير كذلك معناتها السوق تمور كبرى اللي شاء الله معناتها تنطلق في الدراسه نتاعها وبشان تنطلق في الدراسه نتاعها، وتكون هذه تعمل توازن معناتها في قطاع التمور بالجهه. البرنامج معناتها داخلين في عده اطراف، لكن ان شاء الله معناتها كدراسه تنطلق قريبا، وان شاء الله نحضروا معناتها في الموسم القادم ولا الموسم اللي بعده يكون معناتها على الاقل انطلقت الفكره، انطلقت التحذيرات، فما اشكاليه عقاريه معناتها واشكاليه قانونيه قاعدين نشوف فيها، على الاقل حاليا مش عند انطلاق الدراسه لدراسه متى مشروع سوق تمور كبرى في ان شاء الله في مفترق بازل. احنا الفكره اللي حابين نعملها في المنطقه هي خلق شركات تعاونيه، الشركة التعاونية هذه تضم معناتها الفلاحة في الجهة نتاعهم، وهم معناتها يأطروا البيع ويأطروا حتى المواد الأولية معناتها بتاع الإنتاج، وتكون هذه معناتها سند للفلاحين باش مش كل حد يبيع وحده ويبيع في سوق رخيص. وانطلقنا في العملية معناتها تو عندنا سنتين تقريبا، عندنا فوق 20 شركة تعاونية، فيهم اللي متقدم وفيهم اللي مازال ضعيف شوية، ولكن كفكرة لازم تخلق بولي معناتها ديبول عندهم قيمة اقتصادية، وما نجمش معناتها كل مصدر ولا كل شخص يجي يشري اللي يحب. تنظيم القطاع معناتها الفلاح بيدو اللي منظم في هياكل، وهذه الهياكل هي شركة تعاونية وفيها قانون منظم تكون أمورها واضحة. هذا وأكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية السيد منصور قاسم أنه اختيار مكان مقر المجمع المهني للتمور مش دور المندوبية، لكن هو من مشمولات الهياكل الفلاحية المتمثلة في المجمع المهني للغلال والخضر ووزارة الفلاحة، وأضاف قاسم أنهم كمندوبية قدموا للوزارة بطلب ليكون المجمع في ولاية قبلي، نظرا لأنها منطقة الإنتاج الأولى تستحوذ على أكثر من 70% من إنتاج التمور، ثم بسبب موقعها الاستراتيجي فهي تتوسط مناطق الإنتاج. وكان المجمع المهني المشترك للتمور قرار رئيس الحكومة لحبيب الصيد خلال زيارته لولاية قبلي في 2015. بالنسبة للمجمع المهني للتمور، الفكرة انطلقت كما قلت من زيارة السيد رئيس الحكومة، ولكن قد الفكرة في مش يكون. أول حاجة احنا عملنا عديد الاجتماعات بالولاية وحددنا معناتها الدور الخصوصي والدور العام بتاع المجمع المهني للتمور، وبعثنا الوزارة معناتها فيما يخص معناتها أرانا كجهة، ولكن معناتها اختيار المنطقة وكدارة هو مش دور المندوبية، اختيار هو دور الهياكل الفلاحية ومجمع المهني الدور حاليا للغلال والخضر، وعندك كذلك وزارة الفلاحة، معناتها المقر نتاعو عمره ما كان معناتها مسؤولية المندوبية، دونك دور الهياكل المهنية هي دورها كبير في تحديد. شوف احنا في ولاية قبلي بعثنا للوزارة قلنا ماذا بينا يكون معناتها في مناطق الإنتاج، وأكثر منطقة نتاع إنتاج هي ولاية قبلي وتتوسط معناتها مناطق الإنتاج. يبقى الرأي معناتها الأخير هو رأي معناتها كما قلت المنظمات هذه الفلاحية معناتها هي معناتها المهنية، ورأي وزارة الفلاحة وتشوف شنو الشكل اللي ينجم ينجح به الهيكل هذا. اختيار المقر نتاعو راه مش من دور المندوبية، واضحين فهمتني. احنا بعثنا مراسلة للوزارة موجودة معناتها واضحة، رأي نعطيناه وقلنا راهو نحبوه يكون في قبلي نظرا للزحوايج. أولا قيمة الإنتاج، احنا ننتج أكثر من 70% من الإنتاج معناتها في قبلي. ثاني حاجة احنا نتوسط مناطق الإنتاج، المراسلة هذه بعثناها وعطينا برأينا. في إطار مواصلة عمل اللجنة الجهوية لمتابعة التسويد ومقاومة التهريب والتجارة الموازية، وبعد رصد ومتابعة من طرف وحدة الأمن، قام فريق مشترك للشرطة البلدية والشرطة العدلية والديوانة والمراقبة الاقتصادية عشية لحد 6 نوفمبر بحجز السلع مجهولة المصدر بخمس مخازن في قبلي المدينة، قدرت قيمتها الجملية ب 17000 دينار. وطنيا، أكد كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة رشاد جار علي في تصريح لي اليوم 3-8 نوفمبر أن النقابة نبهت لمسألة النقص المسجل في الأدوية في تونس من شهر جويلية، هذا عندما بدأت الأزمة مع الكنا، مؤكدة أنها باش تسبب اضطرابات داخل سلك توزيع الأدوية في تونس. أفاد الناطق الرسمي باسم رئيس الجمهورية رضا القزي أمس الاثنين بأن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي لتم خلاله تقييم الوضع الأمني الداخلي والإقليمي، صادق وأمضى على الاستراتيجية الوطنية لمقاومة التطرف والإرهاب. هذا وترتكز الاستراتيجية اللي تم إعدادها عبر مراحل عديدة وبتشريك المجتمع المدني على أربع أسس، وهي الوقاية، الحماية، التتبع والرد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. أكد المندوب الجهوي للسياحة في المستير فواز بن حليمة في تصريح 2-7 نوفمبر أن هناك تطور في المؤشرات السياحية من جانفي 2016 إلى أكتوبر 2016 قدر ب 34% مقارنة بنفس الفترة من العام اللي فات. هذا وأشار بن حليمة إلى وجود تطور ملحوظ أيضا في عدد الليالي المقضاة اللي وصل 46.9% بحوالي 2 مليون سائح دخلوا للمستير خلال هالموسم، أغلبهم تونسيين تليهم الجنسية الروسية، وتأتي في المرتبة الثالثة الجنسية الجزائرية بزيادة وصلت إلى 12000 سائح جزائري. أخيرا، أصدر والي سيدي بوزيد مراد المحجوبي على إثر جلسات اللجنة الجهوية لاسترجاع المعالم الدينية في الجهة قرار يقضي بإغلاق 7 معالم دينية يتم استغلالها على خلاف الصيغ والترتيب الجاري بها العمل. نهاية الموعد الإخباري، قدمت مبروك عزوز، شكرا على المتابعة، في أمان الله.